الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن موضوع الخطبة اليوم فرضه علي واقع لا يمكن تجاهله، وملابسات ما نستطيع أن نتغاضى عنها. موضوع هو في ظاهره تاريخي أو سياسي، ولكنه في حقيقته يتصل بعقيدتنا وحاضرها ومستقبلها. الموضوع هو أن باب روما ذهب في سفرة شاقة طويلة إلى البلاد التي يطلق عليها اسم سردين، وهو اسم مزور مستعار وضعه الغزاة الأسبانيون على جزر كانت إسلامية 100%، وبدأوا هم حركة تنصيرها من بضعة قرون، ومضوا في طريقهم حتى استطاعوا أن يحققوا جزءا كبيرا من نياتهم، وأن يبلغوا شوطا بعيدا من أهدافهم. الجزر ما كانت تسمى الفلبين، فإن فيليب الثاني ملك إسبانيا كان رجلا معروفا بتعصبه للكتلكة وقتله لأعدائها، فأخذ الاسم ووضع على مجموعة من جزر الهند الشرقية كانت إسلامية كلها، كانت تدين بهذا الدين الموحد، وكان المذهب السائد هناك فقه الإمام الشافعي، وكان العلماء من أهل البلاد أو ممن جاورها من جزيرة جاوة وسومطرة. ثم جاء مبشر يعرف في تاريخنا الذي ندرسه بأنه مستكشف جغرافي، وهو مبشر بالنصرانية اسمه ماجلان. ماجلان هذا انتفع بخبرة بعض البحارة العرب، وصل بهم الى المضيق الذي يعرف الان في الجغرافيا بانه مضيق ماجلان. ولما كانت الارض التي بلغها اسلامية، وكان الرجل مبشرا بالنصرانية، فقد حاول ان يرفع الصليب على الارض التي بلغها فقتل هنالك وانتهى امره. لكن امر الجزر كلها لم ينتهي، فقد شرع الاسبان يوجهون اليها حملاتهم ويبذلون الجهود لمحو التوحيد واقامة التثليث مكانه، وبدأ صراع فيه مرارة وفيه حرقة، لان المسلمين الذين دافعوا عن دينهم لم يجدوا الكثير من العود، ولم يسعفهم اخوانهم من اماكن كثيرة، فقاتلوا في معركة تشبه ان تكون معركة انسحاب، وكان ما نزل بهم فادحا مخوفا. وما بد من ان اذكر التاريخ، ولما كنت معتل الجسم لا استطيع ان اؤلف او انشئ، ولما كانت الحقائق التي اريد نشرها وثائق، فمن الخير ان اقرأ ما ورد او ما نشر، وما نشر لمؤلف انجليزي. الكتاب ترجمه مهندس مسلم مصري الدكتور مصطفى مؤمن، ونشر في مجلة سعودية تصدرها رابطة العالم الإسلامي. وليست معي الوثائق كلها، ولكني أقرأ فقط بعض ما وجدته في مكتبتي الآن. كان المبشرون مستعينين بقوات الغزو يقتلون من يقع بأيديهم من المسلمين، ثم لكي ينتشر الذعر ويروع الباقون حدث ما يأتي. يقول المؤلف في سنة 1576، أي من 4 قرون تقريبا، إن القائد الإسباني صنع صليبا من جثث الشهداء المسلمين ومده على الأرض. يقول المؤلف إنه أول صليب صنع بأجساد المسلمين، ونرجو أن يكون آخرها. هذا كلام المؤلف. ثم يصف صمود آخر معاقل المسلمين، وينشر نص الأمر الصادر من الحاكم العام الإسباني فرانسيسكو دي ساندي لقائد الحملة المشؤومة التي استهدفت غزو جزيرة فولو، وهي جزيرة إسلامية 100%. يقول اقرأ معي واحبس أنفاسك ولتكن آذانا وعيونا لتفهم. يقول الحاكم الإسباني للقائد الذي قاد المعركة: إني آمرك بسد أفواه المبشرين بدين محمد، إذ هو دين شرور وآثام، وليس هناك من بديل للمسيحية عقيدة ودينا. ولما كان المبشرون القادمون، يقصد دعاة الإسلام من بورنيو من إندونيسيا الآن، لما كانوا مثلهم في الدعوة إلى الإسلام، فواجبك مصارحتهم بأن غرضنا هو تعميم المسيحية، ولدى اعتناقهم لها فإننا سوف نتركهم يعملون في أرضهم دون أن يصيبهم أذى من جانب سادتهم المسيحيين الإسبانيين. وترصد بقوة وحزم لمن يبشر بدين محمد، وألق القبض عليه، ثم سقه إلي شخصيا مكبلا مغفورا. لكن الحملة فشلت فشلا ذريعا، وأعاد الحاكم الإسباني الكرة في السنة الثانية، وتتابعت الحملات حتى 6 إبريل 1626، أي بعد نحو 80 سنة، حيث استطاع القائد الإسباني جوان دي شايس أن يقتحم موقعا خلوا من السكان، وأن يعتلي ليلا ربوة ذات مكان حصين، ليفاجئ منه سكان جزيرة فولو بضربات مدفع يده. واستبدل السلطان المسلم داتون جان في الدفاع عن الأرض الطاهرة، ولكنه لقي هو ورجاله شهادة جماعية إجماعية. استطاع بعدها الإسبان أن يجعلوا هذه البقعة منطلقا لحملات غزو على بقية معاقل المسلمين في هذه الجزر. يقول المؤلف: ورد السلطان قدرات حملة عارمة، ثم وقع اتفاقا سنة 1645 مع السلطات الإسبانية لضمان سلامة قوافل الطرفين وتبادل المناسب، وفي مقابل ذلك سمح لهم ببناء كنيسة في جزيرة المسلمين، ولكنهم نقضوا العهد بعد أعوام قلائل، فتصدى لهم السلطان ولاذوا بالفرار تاركين وراءهم هيكل كنيسة خاوية. في عام 1825 أي بعد 200 سنة فقد الإسبان مستعمراتهم عدا عذراء ماليزيا. وهذا كلام يحتاج إلى شرح. إن دولة إسبانيا التي نصرت نحو 40% من السكان المسلمين بطرقها التي أشرنا إليها وقعت في ضائقة مالية، فماذا تصنع؟ باعت الجزر بمن فيها وما فيها لأمريكا، فحل الأمريكيون في الفلبين محل إسبانيا. بعد 5 أشهر قرروا شراءها مقابل 200 مليون دولار دفعتها لإسبانيا. خلوري ليكن، أعلن الشعب برمته الحرب ضد الغزاة الجدد، واستمرت الحرب بين المسلمين والأمريكيين إلى سنة 1901، وتألفت لجنة من الكونجرس الأمريكي لوضع تشريعات للفلبين. حاولت تحويل المسلمين عن معتقداتهم دون جدوى. فماذا تصنع؟ عندئذ رأى الأمريكيون أن خير علاج للمسلمين هو اجتثاثهم بشن الحرب البكتيرية عليهم وعلى ماشيتهم، فاجتاحت أوبئة الكوليرا والجدري والطاعون البانوبي جزيرة مينداناو ثم جزيرة سولو سنة 1903، وبلغ ضحايا حرب الأوبئة حسب تقدير لجنة تفت الأمريكية ب200,000 أو يزيدون، ونفقت مئات الألوف من الدواب من أوبئة الحمرة وطاعون الماشية، وهكذا خسر المسلمون 10,000 من الأنفس بالخسيس الزري من الغدر أضعافا مضاعفة من الدواب الخرساء التي لا تدري شيئا. وتحولت جزيرة عذراء ماليزيا تحت حكم الامريكيين المباشر، ثم بدا تطبيق قانون الاستقلال. في عهد الامريكيين تكونت وزارة خاصة بشؤون مندناو وسولو الى اخره. وفي فترة الانتقال ألحق في غفلة من الزمن ألحق المسلمون باختصاص وزارة الداخلية الفلبينية. ويقول المؤلف كلاما كثيرا خلاصته ان الامريكيين رعوا شؤون الفلبين على النحو الذي رعاه من قبل الاسبان، اي حرب متصلة ضد الاسلام، وتسلط على الحرب المتصلة ضد الاسلام تسلطت عصابات مسيحية مكونة من المتعصبين الذين يسمون فيران. ايه كلمة غريبة كده. يقول المؤلف يتحدث عن الاحزاب السياسية والحركات والمنظمات الكاثوليكية، ويذكر ان جماعة إلاجاز او الفيران هي اخطر الجماعات الكاثوليكية واشدها تعصبا ضد المسلمين، وهي تنظيم سري يستهدف في المقام الاول الاستيلاء على ارض المسلمين ويتدرب افرادها في اسرائيل، ويشجع افرادها على الحاق الاذى بالمسلمين، وقد وضعت تسعيرة محددة لذلك. فمن جاء باذن المسلم تمنها 100 فيزو، وانف المسلم 100 جنيه واصبع المسلم 58 جنيه كف المسلم او ذراعه 250 جنيه عين المسلم 1000 جنيه اي ما يوازي 35 جنيها استرلينيا ما خص المسلمين. وتشن هذه الاصابة حربا هجومية ابادية على المسلمين لاخلاء الارض. وقد اصبحت معسكرات اللاجئين المسلمين تضم ما يربو على 500,000 لاجئ او مشرد. وقد كشف المسلمون الاقنعة عن وجود توافق خبيث بين حكومة ماركوس الحاكم الحالي واولئك الفيران المسلحين. ويمضي الكاتب في عرضه لامور ما نحتاج الى تفاصيلها، لكن الذي قرأته واستمعت اليه في الاذاعات ان بابا روما لقي المسلمين في جنوب ميندناو، وما ادري ما الذي قاله لهم. استمعت الى تلخيص لما قاله فاذا انه يريد تفاهما و حقوقا متبادلة وكلاما من هذا النوع، ولعله قال لهم ان الله محبه، ولعله قال لهم كلاما من هذا النوع الذي نعرف قيمته الاسمية وندرك ان حقيقته جوفاء لا شيء فيها. قلت لنفسي هل يعي المسلمون في شرق العالم العربي وغربه من الاطلس الى الخليج هل يعي المسلمون هذه الحقائق؟ لا، المسلمون لا يعرفون شيئا عن تاريخ الاسلام وامتداداته في شرق اسيا التي انتزع جزء منها وسمي فلبين. ما يدري المسلمون شيئا، المسلمون هنا لا يدرون شيئا، انما الذي اذكره ان الذين هناك يحبون الاسلام ويدفعون عن اهله. وعندما تورط العرب هنا في حروب صليبية ظلت 200 سنة انهزم العرب، فماذا صنع لهم اخوانهم المسلمون الذين جاءوا من جزر الهند الشرقية والذين جاءوا من جاوة واندونيسيا وسومطرة والذين جاءوا من تركستان وافغانستان وبلاد ما وراء النهر كما يسمى؟ الذي حدث ان هؤلاء لم يتركوا العرب وحدهم، فالذي قهر الصليبيين هو صلاح الدين الايوبي الكردي من كردستان، والذي قهر التتار وهزم المغول هزيمة منكرة قطف وهو تركي ايضا من تركستان. لا بأس ان يعرف الفارق بين ما فعله المسلمون القادمون هنالك من هذه البلاد البعيدة بعد ان انتصروا على الصليبيين وطردوهم من هذه البلاد. وينبغي ان نعرف اخلاقنا واخلاق غيرنا وتصرفاتنا وتصرفات غيرنا. الكتاب الذي معي مترجم ايضا، المؤلف انجليزي ايضا ستيفن رينسيمان، منقول الى العربية، ويتحدث الكتاب عما فعله صلاح الدين عندما استرد بيت المقدس ووقع نحو 100,000 صليبي في يده. الكاتب الانجليزي يقول الواقع ان المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والانسانية، فبينما كان الفرنج منذ 88 سنة يخوضون في دماء ضحاياهم لم تتعرض الان دار من الدور الصليبية للنهب، ولم يحل بأحد من الأشخاص مكروه، إذ صار رجال الشرطة بناء على أوامر صلاح الدين يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين. والذي خرج من الأحياء الصليبية أول من خرج البطريرك. دهش المسلمون عندما رأوا البطريرك واسمه هرقل يؤدي 10 دنانير مقدار الفدية المطلوبة منه ويغادر المدينة وحده وقد انحنت قامته لثقل ما يحمله من الذهب، وقد تبعته العربات التي تحمل ما بحوزته من الصنافس والأواني المصنوعة من المعادن النفيسة. وبفضل ما تبقى من منحة الملك هنري الثاني تقرر إطلاق سراح 7000 من الفقراء. لكن هكذا يقول المؤلف الإنجليزي، يقول: من المناظر التي تدعو للأسى والحزن ما حدث من التفات العادل، وهو لقب أخ صلاح الدين، التفت إلى أخي صلاح الدين يطلب منه إطلاق سراح 1000 أسير على سبيل المكافأة عن خدماته له، فوهبهم له صلاح الدين، فأطلق العادل على الفور سراح 1000 أسير مسيحي. وإذ ابتهج البطريرك هرقل لأن يلتمس هذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخير، لم يسعه إلا أن يطلب أيضا هو الآخر من صلاح الدين أن يهب له بعض الأرقاء ليعتقه، فأعطاه صلاح الدين 700 أسير، كما جعل صلاح الدين لبليان 500 أسير. ثم أعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. ولما أقبل نساء الفرنج اللائي افتدين أنفسهن وقد امتلأت عيونهن بالدموع، فسألن صلاح الدين أين يكون مصيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آبائهن مصرعهم أو وقعوا في الأسر. أجاب بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل واليتامى من خزانته العطايا كل بحسب حالته. والواقع أن رحمته كانت على نقيض أفعال الغزاة المسيحيين في الحملة الصليبية الأولى. هذا ما كتبه المؤلف الإنجليزي ستيفن رينسمان، كتاب تنشره دار الثقافة في بيروت، الجزء الثالث منه. رد على هذا يقول المؤلف: اضطر الشرط الى ان يفكر في ترك البلاد، واصبح حريصا على ان يغادر عكا وان يزحف على بيت المقدس، لكن صار الاسرى المسلمون مصدر حيرة له، فماذا يصنع؟ اعلن، هذا هو الجزاء، جزاء صلاح الدين، اعلن في برود شديد يوم 30 اغسطس 1191، اي بعد ان مضى ما يزيد على عودة الرسل اليه، اعلن ان صلاح الدين نقض عهده وامر بالاجهاز على 2700 اسير من المسلمين كانوا على قيد الحياة من حامية عكا. فاشتد حماس عساكره للقيام بهذه المجزرة، وقد حمد الله حسب ما يروى لنا، هكذا يقول المؤلف الانجليزي، حسب ما يروى لنا في جدل وسرور، وشكروا الشرط ان مكنهم وهيأ لهم فرصة للانتقام لرفاقهم الذين سقطوا في مدينة عكا. حاول المسلمون ان يبذلوا الجهود لوقف المذبحة، ولكنهم عجزوا عن الوصول الى اخوانهم، وعندما وصلوا لم يجدوا الا بقعة تناثرت عليها الجثث المشوهة المتعفنة، وأظهر وسع المسلمين أن يقدموا للتعرف على أصدقائهم الذين استشهدوا. هذا تاريخ، تاريخ كتب. الذي أسأل عنه، هل يدرس هذا التاريخ؟ هل يعلم المسلمون عنه شيئا؟ جزيرة الفلبين التي أصبحت الآن أرضا مسيحية، حقيقة الوضع هناك أن المسلمين صدرت أوامر بإخراجهم من الأرض الخصبة التي يزرعونها، وبدأت الحكومة تقاتلهم لإخراجهم من هذه الأرض. وتطور أن المصريين في الدلتا صدر أمر بإخراجهم من الدلتا ليعيشوا في الصحراء، ماذا يصنعون؟ لابد أن يقاتل. وقاتلوا من 9 سنين إلى الآن، إلى الآن وهم يقاتلون. هل ذهب البابا إليهم؟ كما يقول الرجل هنا، الجريمة التي ترتكب في الفلبين جريمة إبادة الجنس، مما ينص على معاقبة قانون الأمم المتحدة. لكن القانون لا يطبق إذا كان الذين يبيدون من المسلمين. أين هذه البلاد التي كانت عامرة بالإسلام؟ لا وجود لها. كل ما أذكر الأبيات التي قالها أحد الشعراء في الأندلس، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترسي وهي عيدان. ثم يقول للمسلمين في بلادهم هنا، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، كما يهتز إنسان، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ هذا كلام كما قلت أذكره أو أقرأه على أنه تاريخ، ولكن هذا التاريخ يمكن أن يتكرر ويمكن أن ينتقل من مكان لمكان. وفي دراستي لهزائم المسلمين ابتداء من أحد، ما وجدت هزيمة وقعت بالمسلمين إلا كانوا هم سببها. حتى أن القرآن الكريم لما حدث المسلمين أو أجابهم عن تساؤلهم ماذا دهانا، كان الجواب قل هو من عند أنفسكم. حميدية تطارد الإسلام من قديم، وهذه حقيقة يجب أن تدرس وأن تعرف، ومحاولة التغطية عليها محاولة سمجة وفاسقة. ولذلك رأيت أن أكشف زيارة بابا روما للفلبين، لأن الرجل يريد أن يضع طابعه على ما بقي من أرض الإسلام هناك، لابد أن يكشف هذا. ثم انضم إلى الصليبية في عدوانها على الإسلام، انضمت الشيوعية، وتمدد الشيوعي خطير، وقد أخذ نصف العالم الإسلامي في آسيا، قتل ملكها وفقئت عينه وهو يدافع عنها. كانت القرن مسلمة، كانت الأورال مسلمة، كانت أذربيجان مسلمة. وصل الإسلام إلى مصر وبني هناك مسجد، امتد الروس، والروس في مساحتهم الطبيعية ما يملكون اكثر من ارض تشبه مساحة مصر، لكنهم امتدوا في الشرق واخذوا اسيا حتى بلد البخاري في تركستان وضعوا يدهم عليها. شيوعية عدو جديد. التفات العالم اليها يذكر او يطلب. فلما دخلت تنزانيا او نيريري وهو رجل مبشر مسيحي متعصب يدعي الاشتراكية، لما دخل اوغندا سكتت دول افريقيا سكوت القبر، وسكت العالم كله سكوت القبر، لانه المطلوب نحو التقدم الاسلامي في اوغندا، وانتهت اوغندا. لكن لما تقدمت الشيوعية عن طريق القذافي الى تشاد بدأ الهيجان، لان المقصود وقف التقدم الشيوعي. اما الدفاع عن الاسلام فشيء لا يعرفه احد. امة الاسلامية تشبه المغفل الذي لا يحميه القانون، لانه لا يعرف مصلحته، ويخيل الي ان المسلمين اصيبوا بجنون فقدان الذاكرة، فهم لا يدرون ما وقع لهم، وبالتالي لا يعرفون ما سيقع لهم. وبقاء الأمة على هذا النحو خطر تتعرض له عقيدة التوحيد نفسها. ولذلك وجدت أن الدين يفرض علي أن أنفخ التراب عن هذه الحقائق، وأن أبدي الصورة القبيحة لهذه الأوضاع حتى يراها المسلمون، فيخجلوا من تفريطهم ومن نسيانهم لربهم. أنا لا أخاف والله من الضغط الصليبي أو من الضغط الشيوعي، ولكني أخاف من الغفلة الإسلامية. أخاف من الغفلة الإسلامية. الغفلة الإسلامية هي الخطورة كلها. والغفلة تبدو في مظاهر كثيرة وقد بدأت نهضة، ولكن الذين يحاربون النهضة أخذوا يجعلون المسلمين يفقدون فقدان الأولويات في الأهمية. يعني لو أن عندك 100 جنيه وبيتك خالي، فان ال100 جنيه تصرف ابتداء في شراء تموين، مدام البيت خالي من التموين، في شراء فراش، في شراء وقود، الضرورات التي لا بد منها للبيت. فاذا ذهب المغفل واشترى راديو او تلفزيون لبيته والبيت عريان، فماذا يصنع بهذا؟ ماذا يصنع به؟ امة الاسلامية فيها أزمة أخلاق، فيها أزمة عبادات صحيحة، فيها أزمة دفاع عن العقائد الكريمة الحقيقية. ومع ذلك فإن أعدادا من المسلمين تفكر في أمور ما يفكر فيها عقل. والآن وجدت أن عدوين يشقان طريقهما الى الارض الاسلامية. اما العدو الاول فهو يقول الاسلام كتاب من غير سنة، وقد رأيت هؤلاء في باكستان، ورأيتهم في السودان، وامتدت اخطارهم اخيرا الى القاهرة، وقادهم فيما اعلم العقيد القذافي وهو عسكري جاهل لا يدري شيئا من الدنيا ولا من الدين، قرآن من غير سنة. والواقع انه عندما تضيع السنة فسيضيع القرآن بعدها. كأن العدو بلغ من خبز ان قال اقسم المعركة قسمين، اضرب السنة اولا، فاذا انتهيت منها انفردت بالقرآن فاجهزت عليه. وضرب السنة جنون، لانه اولا المفسر الاول للقرآن هو محمد عليه الصلاة والسلام، في سنته، في قوله، في عمله، في تقريره، في احكامه. هو المفسر الاول للقرآن. فاذا ضاعت تفسير او اذا ضاعت المذكرات التفسيرية للقانون، فماذا يبقى؟ قانون يتعرض لمتاعب هائلة. ودراسة السنة بدأت من قديم، ولكن بدأها الفقهاء، ولذلك احسنوا في توزيع الاحاديث على المواضع التي تجمر فيها وتبدو فيها حقائقها كما جاءت. الشيء الثاني او العدو الثاني او الشعبة الثانية التي يحارب فيها الاسلام الان، وقد بدأت من 50 سنة تقريبا، ان الاسلام دين لا دولة، او انه عبادات لا معاملات، او انه ايمان ولا نظام معه. وفي هذا استؤجر ناس اصحاب اسماء لامعة، جاسوس اسمه مصطفى كمال اخذ زعامة، صنعها له الخلفاء ليجعلوا منه رجلا، وما كان رجلا، كان جاسوسا مرتدا خائنا قذرا. ثم جاء شاب متهور مقامر لا مغامر اسمه جمال عبد الناصر، ما دس يده في خضراء الا يبست، ولا دخل معركة الا انهزم فيها، وقيل انه ابو العباقرة. عباقرتي اي عبقرية هنا؟ بدأ الاسلام يضيع في ميدان الدولة بهذا الاسلوب. علينا نحن ان ندرك جملة الحقائق التي اردت اظهارها. الاسلام دين ودولة، كتاب وسنة. الاسلام تاريخ له ماضيه وحاضره ومستقبله. الاسلام له امة في المشرق والمغرب لا يمكن قبول تقسيمها. باسم التثليث يخرج رجل من روما ليذهب الى اقصى المحيط الهادي ليلقى اخوان العقيدة. اما عقيدة التوحيد فلا رباط لها ولا اخوة تجمع ابناءها، ولا ابوة ثقافية او روحية تلوم شملها. كيف؟ هذه الحقائق لابد ان تعرف. وعلى المسلمين اذا كانوا عقلاء ان يعرفوا كما قلت الاولويات. فاذا كان اعداؤنا قد جمعوا شملهم على اذهاب قلبنا ومعتقداتنا وعقائدنا واخلاقنا وتقاليدنا وشرائعنا وكل ما له اثر في حاضرنا ومستقبلنا، فما يجوز بتة ان يشتغل مسلمون بالتوافه او ان يتعارقوا على ما لا معنى له. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان محمد رسول الله امام الانبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. ايها الاخوة، اضرب لكم مثلين لتعرفوا ان قلة الفقه تضع الاسلام في مآزق حرجة. جاءني يوما رجل من الناس يشكو خطيبا في احد المساجد، وكنت مسؤولا عن المساجد. قال الامام يتهم الرسول بالنفاق. قلت له اعوذ بالله، يا رجل ما يفكر في هذا احد، ولا يخطر ببال امرئ من الناس. قال ذكر لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل اول ما سمع من مخدمه عند الباب قال بئس اخو العشيرة هو، فلما دخل عليه الان له القول وتطلق في وجهه. قلت له الحديث الصحيح؟ قال ليس هذا نفاقا. قلت له انت جهول لا تحسن الفهم، هذا ادب اسمه مداراة السفهاء، ومداراة السفهاء ادب عالمي. وكان معي المرحوم كامل كيلاني قال في شعر شكسبير كلام عن مداراة السفهاء يشبه ما قاله الشاعر العربي: لو ان كل كلب عرى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار. لابد من مداراة السفهاء. والسفيه جليل ايه دخل بيت النبي يعمل له ايه؟ اشتمه بيته، يعرف انه سفيه. ضاق لما سمع بمجيء، فلما جاءه توقف معه حتى خرج. التسمي هذا ادب اسمه مداراة السفهاء، وهو ادب عالمي لا يزال الناس مكلفين به في كل زمان ومكان. فلا تتهم الرجل بانه ذكر حديثا مكذوبا والحديث الصحيح ولكنك جاهل لا تدري. هذه واحدة. امس قرأت ردا على شيء كنت ذكرته، حديث وارد فعلا، وهو: بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل روحي. فهمه احد الناس، بل يوجد من الناس من يفهموا على ان الاسلام ينتشر بالسيف وان رزق المسلمين تحت ظلال الرماح. هذا كلام خطير. وجاء اخر فكذب الحديث. قلت كلا الفريقين جاهل، كلا الفريقين جاهل. معنى الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وظيفته فقال: انا نبي المرحمة وانا نبي الملحمة، يعني انا نبي السلام وانا نبي القتال. من سالمني سالمته، ومن قاتلني قاتلته. فاذا حرض على قتال البغاة والمعتدين فهو نبي الملحمة، وعندئذ يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. ومن حقه ان يقول هذا، والسيف هنا محكوم بقول الله جل جلاله: ولا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وجعل رزقي تحت ظل رمحي إثارة للمجاهدين ألا يخافوا، فإن خسائر الحرب ثمراتها في النهاية ستكون رغدا لمن يضحكون أخيرا، لأنهم يضحكون كثيرا. هذا معنى الحديث. حديث فعلا ليس من رواية البخاري ومسلم، ولكنه من رواية احمد بسند فيه صحة مالك بن حنبل، وفي كتاب احمد احاديث ضعيفة، بل فيه حديث موضوع. والامر يحتاج كما قلت الى الفقهاء. من قديم كان هناك بعض الناس معروفين بالنزق، بعض الناس المعروفين بالنزق يجرون وراء كل شيء بدون تثبت. فقال الله معاتبا هؤلاء: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. علمه من؟ اي صنوك؟ لا، الذين يستنبطونه منهم. لما يجيء ولد الان يقول نحن رجال وهم رجال، شافعي افسد مصر، شافعي افسد مصر، وانت رجل ورجل، والله هو رجل وانت عين. من قال ان الشافعي افسد الفقه في مصر ولا افسد العقل المصري بالفقه؟ شافعي امام محترم، وله فقه. وما نقول بعصمة إمام؟ وما زعم إمام لنفسه العصمة؟ إن أحد الناس قال لأبي حنيفة وهو يرفض إشعار البدو، قال له: أتكذب رسول الله؟ فقال أبو حنيفة له: لعنة الله على من يكذب رسول الله، به هدينا وبه استنقذنا، ولكن ما صح عندي في هذا خبر، ويلزم كل منا ما صح عنده. التهمة ليست عند الرسول، انما التهمة عند على من دونه ممن روى عنه. هذا هكذا يقول ابو حنيفة. ومع ذلك لما قيل له: ما تقول الحق الذي لا شك فيه؟ قال: لعله الباطل الذي لا شك فيه. رجل متواضع مكسور القلب امام الله، ليس داعيا. فنرجو يا مسلمون، الامور الامة الاسلامية في مهب الرياح، في مهب الرياح، وهناك اولويات تتطلب ان نلتفت اليها. اما ان تضيع الفلبين وان يبدأ اضاعة اندونيسيا وقد حدد لها 50 سنة كي تضيع، اما ان اقرأ ان وضع لافريقيا ان لا ينتهي القرن العشرون الا 80% منها دخلوا في المسيحية، اما نقرأ هذا وذاك ثم اجد فعاليك في ميدان الفكر الديني تمزق الامة بكلام تافه وقضايا محقورة وامور لا معنى لها، ان هذا ما يجعلني اخشى على الامة وعلى مستقبلها، بل على يومها القريب لا على غدها البعيد، لان امة ياكل بعضها بعضا في امور تافهة وتترك الخوايا الكبرى تضيع. ولد رفض يشرب الشاي، ليه؟ قال: معمول على السبرتايا والسبرت نجس. قد ضحك الله. اي فقه هذا؟ اهذا كلام يقال؟